التذكير بعدل الله سبحانه وتعالى ومساواته بين خلقه، حيث جعل هذا الركن فرضا على جميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم، ملوكهم وسوقتهم، وبذلك يتذكر الملوك العدل الذي فرض عليهم إقامته بين رعاياهم. ومن ذلك أنه وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته، فيضعف سلطان الشهوة ويقوى سلطان الإيمان. ولذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام من لا يجد القدرة على النكاح إلى الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن تجد كثير من الشباب يعني تكثر شكواهم من شدة الشهوة أثناء الصيام، نعم تقوى عند بعضهم الشهوة. لماذا؟ هل لأن هناك خلف في الخبر؟ لا، إنما المراد بالصوم الصوم الذي تترتب عليه آثاره الشرعية. أما شخص في سحوره يتناول جميع أنواع الأطعمة التي تؤجج هذه الشهوة وتزيد من هذه الغريزة وتعين عليها، ثم بعد ذلك لا يزاول أي عمل، نعم يقضي على ما أكله، تجده مرتاح نائم أكثر الوقت. وقد تكبست عنده هذه الأغذية المؤججة للشهوة والمنمية، لا شك أن مثل هذا أو يتعرض لمواضع الفتن الشهوة، أو يتعرض كذلك لمواضع الفتن. لكن نكثر مع كل أسف في رمضان يعني ظهور بعض النساء والأسواق وكثرتها وما يعرف الفن القضائية في رمضان مع كل أسف. هذا لا إشكال عظيم من الأصل، يعني مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية، معرض صومه للبطلان، يعني الحق بيعرض صومه للبطلان، لأن يعني مثل مزاولة المنكر أثناء الصيام من لم يدع قول الزور عمل به فليس الحاجة في أداء صيامه طعامه وشرابه. لكن مسألة مفترة في شاب من أوساط الناس، يعني نعم سحر السحور من أنواع الأغذية، نعم التي في بعضها ما يزيد في الباء مثلا ويؤجج الشهوة، ثم ينام إلى صلاة الظهر، الآن ما تهذب شيء من طعامه، فما يبقى وقت لأن يحترق هذا الطعام الذي أكله ويعظم. المقصود أن مثل هذه الطريقة لا تترتب آثار الصيام عليها. الصيام صحيح ومجزي ومسقط للطلب، لكن يبقى أنه لا بد من ملاحظة ما لاحظه الشرع من الأمور التي ركبت على هذه العبادة. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون صومه شرعيا تترتب آثاره عليه، لأن في الحديث الذي يرد ذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد، أقول يرد إن شاء الله تعالى ذكره والتعليق عليه، حديث ورمضان رمضان، نعم كفارة ما بينهم وسنة كبائر، يعني المقصود بالعبادات المكفرة التي ترتب عليها آثارها هي التي تؤدى على وجه المشروع، نعم. وفي كلام شيخ الإسلام ما يلمش إلى هذا، الصلاة التي لا ينصرف صاحبها منها بشيء أو لا ينصرف منها إلا بالعشر، نعم هي عند الفقهاء صحيحة ومجزية ومسقطة للطلب، لكن هل تترتب عليها آثارها؟ هل سمى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ يعني يجد كثير من المصلين يجاوب على المنكرات، وفي في الوحي المنزل الذي لا يتطرق إليه أدنى احتمال أن نقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه قد يقول قائل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بكلام الله جل وعلا. لكن بعض الناس ما نأتوا صلاة عن الفحشاء والمنكر، نقول الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تؤدى على الوجه المطلوب بشرائطها واركانها وسننها، ويؤتى بها امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الذي يصلي وقلبه خارج المسجد، قلبه في أعماله في دنياه، مثل هذا لا تترتب عليه أثاره. وقل مثل هذا في سائر العبادات، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، تجد مثلا من يعصي أثناء العبادة، مثل هذا لا تترتب أثاره عليها. ولذا الصوم الحقيقي المورث للتقوى هو الذي يؤدى على ما أمر الله جل وعلا وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الشرعي والمرضي.